الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن دعوة الله لخلقه أن يكونوا من أهل الإيمان، والإيمان مبني على ستة أركان، كما في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأول هذه الأركان هو الإيمان بالله، وتقدم معنا أن الإيمان بالله له ثلاثة أركان: الإيمان بالله في أفعالنا نحن، بحيث تكون اعتقاداتنا وأقوالنا وأفعالنا كلها موقنة بأن العبادة خالصة، حق خالص لله، ومن ثم لا تصرف شيء من العبادات لغير الله. فخوفنا من الله، كما أن صلاتنا لله ودعاؤنا لله وحده، وهكذا سائر الأعمال. ومن هذا ما يتعلق بحج بيت الله الحرام، فنحن نحج لله ليرضى عنا سبحانه ولترتفع درجاتنا لديه. نقف في عرفة ونبيت في المنى والمزدلفة، ونطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، ونتقرب إلى الله برمي الجمار وذبح الهدي والأضاحي ليرضى الله عنا ولترتفع درجاتنا في الآخرة. وأما الركن الثاني من أركان الإيمان بالله فالإيمان بربوبيته سبحانه، فهو جل وعلا خالقنا، وهو رازقنا، وهو المتصرف في الكون، وهو سبحانه الذي ينفع ويضر. ولو اجتمع الخلق كلهم على نفع أو ضر لم يرده الله فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. وأما الركن الثالث من أركان الإيمان بالله فالإيمان بأسماء الله وصفاته، فإن الله جل وعلا قد سمى نفسه بأسماء في كتابه، وسمى رسوله، وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم رب العزة والجلال بأسماء، كما وردت صفات لله في الكتاب والسنة. وحينئذ نحن نثبت هذه الأسماء وهذه الصفات، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه منا، فما أثبته لنفسه نثبته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منا، فنحن نثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله صادق في كلامه، كما قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. ومن ثم فأخباره التي أخبر بها عن نفسه صدق لا محالة. ثم هو جل وعلا قد جعل كتابه في أعلى درجات البيان والوضوح، ومن ثم لو لم يرد أن يصف نفسه بهذه الصفات وأن يطلق على نفسه هذه الأسماء لما تكلم بها في كتابه، ولما أحوج الخلق إلى أن يتعسفوا في تأويل الآيات لحملها على غير ظواهرها ومعانيها البارزة. ومن ثم فكل اسم وكل صفة وصف الله عز وجل بها نفسه فنحن نثبتها لله جل وعلا، وهكذا كل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فإننا نثبت ذلك اتباعا لكتاب الله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يثبت لله على أربعة أنواع: أولها الأسماء، مثل اسم الرحيم والرحمن والعزيز، وثانيها الصفات، والصفات تؤخذ من الأسماء، والصفات منها صفات معنوية مثل الرحمة التي تؤخذ من اسم الرحمن الرحيم والعزة، فهذه الصفات نثبتها، وهناك صفات ذاتية وصفات فعلية. والنوع الثالث مما ينسب إلى الله الأفعال، فإن الأفعال التي أثبتها الله لنفسه نثبتها له سبحانه وتعالى، فقد أثبت أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأثبت أنه يستوي على العرش، وأثبت أنه يجيء يوم القيامة، وبالتالي نثبت هذه الأفعال لله. ولا يلزم من إثبات فعل لله أن نثبت له اسما أو صفة منه. فمثلا في قول الله عز وجل: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهنا أثبت لنفسه الفعل يمكر الله، والمكر التدبير الخفي، والمكر على نوعين: منه ما هو حسن ومنه ما هو سيء، ولذا قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقوله ويمكر الله هذا نثبت منه الفعل، لأن هذا فعل، لكن لا نثبت منه اسما، فلا نقول عن الله بأنه ماكر، ولا نثبت له صفة، إنما نثبت الفعل. والنوع الرابع مما يثبت لله عز وجل الأخبار، فقد يكون هناك أخبار أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله، فنثبت هذه الأخبار، كما في قوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فأثبت خبر عن الله بأنه شيء. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، فأخبر عنه بأنه شخص، لا يؤخذ منه اسم ولا يؤخذ منه صفة ولا يؤخذ منه فعل. ما هي الثمرة التي تترتب على إثبات أسماء الله وصفاته؟ هناك ثمرات عديدة، منها زراعة المعاني القلبية في القلب، فإذا علمت بأن الله هو العزيز القهار وأنه شديد العقاب حينئذ ستخاف من الله، وإذا علمت أن الله هو الرزاق فسترجو الله جل وعلا، وإذا علمت أنه الرحمن الرحيم فستحب الله سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية أن نتوسل إلى الله بأسمائه، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول: يا رحمن ارحمني، ويا قوي انصرني، ونحو ذلك. وهكذا إثبات هذه الأسماء يكون من الأمور التي تدفع العبد إلى الأعمال الصالحة، فإنك متى علمت أن الله رحمن بحثت عن أسباب رحمته، فإذا علمت أن من أسباب رحمة الله أن يرحم العبد الخلق رحمت عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فإذا علمت أن الله يحفظ سعيت إلى أن يحفظك الله بحفظ شعائره وأوامره ونواهيه. وهكذا إذا علمت أن الله في عون العبد، متى كان العبد في عون أخيه سعيت إلى أن تكون معينا لإخوانك. وهكذا من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته أن يذكر الإنسان ربه بهذه الأسماء وهذه الصفات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها يشتمل على 3 معان: أولها حفظها، وثانيها العمل بآثارها، وثالثها إثبات مقتضياتها وآثارها. فإذا أثبتت لله اسم الرحمة، اسم الرحمن، أثبتت لله صفة الرحمة، وذكرت أن من أفعاله أنه يرحم الخلق، وهكذا في بقية أسماء الله. وهذا لا يعني أن أسماء الله منحصرة في 99، فإن من أسماء الله ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. ولذا في الدعاء تقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك بعض الأسماء قد استأثر الله عز وجل بها عنده جل وعلا. فإن قال قائل بأن هناك طوائف توافق في بعض ذلك وتخالف في بعضه، فقلنا: العبرة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعبرة بفهم كتاب الله وسنة رسوله بمقتضى لغة العرب، فما كان من لغة العرب فإننا نفهم الكتاب والسنة به، ولا نحتاج إلى إيجاد تأويلات تخالف المعنى اللغوي. مثال ذلك: قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فإن قال قائل بأن المراد أن موسى هو الذي تكلم، قلنا: هذا يخالف لغة العرب، فإن الفاعل المتكلم يكون مرفوعا، والآية فيها: وكلم الله وليس فيها كلم الله. فإن قال قائل بأنه قد يراد بها الجروح كما في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، نقول هذا مخالف للفهم اللغوي، لأنه قال وكلم، ما قال وكلم، ثم قال تكليما ولم يقل كلما، مفعول الفعل الذي بمعنى الجرح. وبالتالي هذا التأويل تحريف لكلام الله عز وجل وحمل له على غير مراد الله عز وجل منه. فالمقصود أن من خاصية المؤمن أن يؤمن بأسماء الله وصفاته ويثبت معانيها على وفق معناها اللغوي. وقد يكون في بعض الآيات من يفسرها بتفسير يخالف مقتضاها اللغوي أو يحملها ما لا تحتمل، وبالتالي نقول بأن هذا التفسير غير مقبول. ومن أمثلة ذلك أن بعض الناس يشبه صفات الله بصفات المخلوق، وحينئذ يقع في مخالفة لمدلول النص، فالله يرحم والعبد عنده رحمة كما قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمشابهة في أصل الصفة أو في الاسم لا يعني وجود التماثل في الصفات، فالله جل وعلا متصف بأعلى الصفات بالصفات التي لا يتطرق إليها النقص من أي وجه من الوجوه. وإذا كان الله جل وعلا قد جعل بعض صفات الكمال في العبد فإن الله أولى بصفات الكمال من العبد. فاتني التنبيه إلى أن من فوائد معرفة الأسماء والصفات الثناء على الله بها ومدح رب العزة والجلال، فإن الله يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه، ومن ثم نثني على الله بهذه الأسماء والصفات. وهذا المعتقد هو الذي سار عليه الصحابة وهو الذي علمه رسول الله أصحابه وهو الذي سار عليه التابعون وهو الذي يقول به أئمة الإسلام وعلماؤه، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فكلهم يقولون بذلك. ولما جاء في أواخر القرن الثالث بعض المبتدعة بعقائد تخالف هذا المعتقد ودخلوا به على بعض الخلفاء فأراد أن يلزم الناس بهذه المعتقدات المخالفة لما في الكتاب والسنة، وقف علماء الإسلام وبينوا أن الله متصف بذلك. وفي مقدمة هؤلاء الإمام أحمد

من خلقه، ولذا قال فلا تجعلوا لله أندادا. قوله بل يجب أن تمر كما جاءت، أي أن نثبتها بحسب معناها اللغوي، لأنها هكذا وردت في الكتاب والسنة، ونؤمن بما اشتملت عليه من المعاني العظيمة بما يليق بالله جل وعلا. وأما ما يكون في الأذهان من معاني لا تليق بالله فهذه لا نثبتها له سبحانه. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المماثلة في قوله ليس كمثله شيء، وأثبت الاسم والصفة فقال وهو السميع البصير، فله اسمان، اسم السميع واسم البصير، وله صفة السمع وصفة البصر. لكن هل معنى هذا أن نقول له أذنان؟ نقول لا، لم يرد في النصوص، لم يرد في النصوص. إذا قلنا بأنه يتكلم هل معنى هذا أن نثبت بأن له لسانا؟ نقول لا، لم يرد في النص. وقد يكون الكلام بلا لسان، قد يكون السمع بلا أذن، ومن ثم لا نثبت هذه الأمور لأنه لم يرد في الشرع إثباتها، فنقف على ما ورد في الشرع. واسم السميع يشتمل على ثلاثة معان: أولها إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، فإنه جل وعلا يسمع ما يتكلم به العباد، فكل من تكلم بكلمة فالله يسمعها. قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأثبت إدراكه لهذا اللفظ. وهذا فيه دلالة على أن الله، على أن هذه الصفة تعني أنه يسمع الأصوات بعد وجودها. وكذلك من معاني اسم السميع أنه يجيب الدعاء، كما قال تعالى واصفا نفسه وإنه لسميع الدعاء. وهكذا من معانيها حفظ أوليائه المؤمنين، كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. فالمقصود أن هذه الآية نفت المماثلة، وفي نفس الوقت أثبتت الأسماء والصفات لله عز وجل. ومثل هذا في قوله فلا تضربوا لله الأمثال، فليس لله من يماثله، فليس لله من يماثله. فالقياس التمثيلي الذي يستوي فيه الخالق مع المخلوق لا يجوز أن يضرب لله جل وعلا. وهذه العقيدة هي عقيدة الصحابة التي تكلموا بها. والناظر في تفسير كلام الصحابة، في تفسير الصحابة للقرآن، يجد أنهم يثبتون هذه الصفات على هذا الوجه، وهو ظاهر النصوص من الكتاب والسنة. وهكذا هذه الطريقة هي طريقة التابعين وأهل القرون الثلاثة الفاضلة، وهي التي استقر عليها مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فإنه في أول حياته كان على مذهب المعتزلة، ثم أخذ مذهبا يثبت به بعض الأسماء والصفات دون جميعها، وفي آخر حياته عاد لمذهب أهل السنة والجماعة وأقر بالأسماء والصفات جميعا، وألف مؤلفات في آخر حياته، منها كتاب مقالات الإسلاميين، فإنه ذكر عن الأئمة ومنهم الإمام أحمد إثبات الصفات والأسماء، ثم قال: وبذلك نقول. وهكذا في كتابه الإبانة، فإنه قد أثبت الأسماء والصفات، حتى الصفات الخبرية أثبتها لله جل وعلا على مقتضى النصوص. وقد نقل المؤلف رحمه الله عددا من النقولات عن السلف الصالح تثبت أنهم يرون إثبات الصفات والأسماء ويقولون بمعناها اللغوي وبمقتضاها. قال الأوزاعي: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال: أمروها كما جاءت، أي أثبتوا معناها بحسب لغة العرب كما وردت في النصوص، فليس معنى هذا إلغاء معانيها كما يقوله المفوضة الذين يقولون نثبت اللفظ وننفي المعنى، فهذا كلام خاطئ، بل نثبت اللفظ ونثبت المعنى، إذ لفظ بلا معنى لا يخاطب به العقلاء ولا يتكلم به العقلاء، فضلا عن أن يكون هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه كما ورد في النصوص: الرحمن على العرش استوى. ما معناها؟ تتضمن معنى العلو والارتفاع والاستقرار، فكل هذه من معاني الاستواء، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ونقل كلام العالم الجليل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، وهو من علماء المدينة، سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم المعنى في لغة العرب، فنثبت ذلك المعنى فيه. والكيف غير معقول، أي أننا لم نطلع على الكيفية، لأننا لا نعلم كيفية الصفة إلا من طريق الله عز وجل، ولم يرد في النصوص إثبات كيفيتها. قال: ومن الله الرسالة، أي إثبات الأحكام الشرعية، وعلى الرسول البلاغ المبين وقد بلغها، وعلينا التصديق والإذعان لما ورد في الكتاب والسنة. والإمام مالك إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، أي أن معناه معروف في لغة العرب، والكيف مجهول، لأن الله لم يخبرنا بكيفية الصفة. والإيمان بالاستواء واجب، لأنه وارد في كلام الله وكلام رسوله، فمن ثم وجب علينا أن نجزم بما فيهما. والسؤال عنه، يعني عن الكيفية، بدعة، لأن هذا لم يرد في الشرع، وما لم يرد في الشرع لا يجوز لنا أن نتعبد لله به، بل يكون من البدع. ثم قال للسائل الذي سأل عن كيفية الاستواء: ما أراك إلا رجل سوء، لأنه تكلف ما لا علم للعباد به، وقد يتوصل من خلال ذلك إلى نفي هذه الصفة وأمر به فأخرج من درسه. وروي هذا المعنى في الاستواء عن أم المؤمنين أم سلمة، وقال ابن المبارك: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته، فنحن نثبت لله صفة العلو، فهو سبحانه عال على خلقه بائن منهم، كما ورد ذلك في النصوص الشرعية التي أثبتت صفة العلو لله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، والتنزيل لا يكون إلا من علو، وهكذا في النصوص كثرة متعددة. ولذلك ورد في النصوص القرآنية أن فرعون طلب من وزيره أن يبني له بناء من أجل أن يطلع على إله موسى، وما ذاك إلا أن موسى أخبره أن الله في العلو، أن الله عال على خلقه. والناظر في العباد يجد أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى جهة العلو، مما يدل على أن هذا مركوز في فطر العباد. ولذا قال: على عرشه بائن من خلقه، أي منفصل منهم، للرد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون الله في كل مكان، وهذا خطأ، وفيه تنقص لمقام الله عز وجل، كيف يكون في الحشوش وفي الحمامات وفي الأماكن القذرة، بل الله عال على خلقه كما ورد في النصوص. قال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وكلام الأئمة علماء الإسلام في إثبات الصفات كثير متعدد، وقد اعتنى عدد من العلماء بجمع كلام السلف رضوان الله عليهم، وقد ذكر المؤلف عددا من الأئمة الذين ألفوا مؤلفات في جمع كلام السلف وجمع النصوص، منهم عبد الله بن الإمام أحمد، ونقل نقولا عن والده الإمام أحمد، ومنهم الإمام الجليل محمد بن خزيمة من علماء الشافعية المتقدمين، ومنهم أبو القاسم اللالكائي الطبري، ومنهم ابن أبي عاصم، وطوائف كثيرة من أهل العلم على اختلاف بلدانهم واختلاف مذاهبهم الفقهية. وقد اعتنى بجمع هذه النصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الحموية التي نقل فيها نقولا كثيرة في هذا الباب، وأراد أن يبين أن الطريقة السلفية التي عليها سلف الأمة من الصحابة والتابعين هي الطريقة المحمودة، وهي الطريقة الأسلم والأعلم والأعقل. ومن ثم نرد على من قال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، وهذا كلام خاطئ، بل طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وليست طريقة السلف وليست طريقة الخلف المخالفة لطريقة السلف بأسلم ولا بأحكم ولا بأعلم. وهناك أدلة عقلية وأدلة نقلية تثبت هذه الصفات، فصفات الله في أغلبها يدل عليها الدليل العقلي والدليل الشرعي، وإن كان هناك صفات لا نعلم بها إلا من طريق النص. وقد اعتنى الأئمة الأوائل بالرد على مذاهب المخالفين والمعاندين، ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، فقد كتب كتابة في الرد على المخالفين لمذهب السلف، ومن هؤلاء الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، ومن هؤلاء الإمام عثمان بن سعيد الدارمي، ومن هؤلاء الإمام البخاري صاحب الصحيح، وجماعات من علماء الأمة يردون على أقوال هؤلاء الطوائف. والغالب في هؤلاء الطوائف أنهم أخذوا من أمم أخرى غير أمة الإسلام بعض علومهم، ومنها ما يتعلق بالمعتقدات، فوقعوا في أمور شنيعة، ومنها نفي صفات رب العزة والجلال، ولزمهم لوازم شنيعة التزموها. ولذلك بعضهم يقول المعول عليه العقل، فما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه العقل نفيناه، واختلفوا فيما يعجز العقل عنه. والناظر في هذا الكلام يجد أنه لا يمكن التعويل عليه، لأن العقول متفاوتة، والعقل تخفى عليه أوجه كثيرة من أموره. وكم من إنسان يقول بقول في أول يومه يظن أنه العقل، ويقول بضده وما يقابله ويخالفه في آخر يومه يزعم أن العقل يدل عليه. وفي عصرنا الحاضر نجد أن المجالس والبرلمانات تجمع أصحاب عقول كبيرة يقولون بشيء اليوم، وبعد سنوات يقولون بضده، وفي الحالين يزعمون أن عقولهم تدل على ما قالوه من هذه الأقوال المختلفة. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما يثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، ويسكتون عما سكت عنه النص، وما أثبتوه ينفون فيه أن يكون مماثلا لصفات المخلوقين، لا يعطلون فيلغون الصفة ولا يماثلونه بالمخلوق. ولذلك سارت طريقتهم على منهج واحد لا تناقض فيها، وعضد قولهم الأدلة العقلية التي خلاصتها وزبدتها وأعلاها وأسلمها تدل على هذا المعنى. وحينئذ من سعى إلى الحق، من سعى إلى الحق وطلب رضا الله وأخلص في طلبه، فإن الله سيوفقه وسيوصله إلى الحق، وسيجعل الحق يصل إلى قلبه. ولذا قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نقذفه في قلوب العباد فينتفي الباطل الموجود في قلوبهم بسبب ما جاءها من الحق. ولذلك على الإنسان أن يطلب من ربه الهداية والتوفيق لأن يصل إلى الحق. ولذا قال تعالى: ولا يأتونك بمثل، أي بأقيستهم العقلية الفاسدة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد نقل المؤلف عن الحافظ ابن كثير العالم الشافعي، العالم الذي على مذهب الإمام الشافعي، صاحب التفسير المشهور، وصاحب التاريخ البداية والنهاية، وصاحب كتاب الأحكام في الفقه وبغيرها من المؤلفات، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، نقلا أثبت فيه أن مذهب السلف الصالح من مثل مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وابن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين هو إثبات هذه الصفات على وفق معناها الظاهر المتبادر إلى الذهن. ونقل بعض كلام السلف في التشنيع على أولئك الذين ينفون أسماء الله وصفاته، فهذا أمر عظيم في هذا الباب نثبته لله عز وجل كما سبق. ولعلنا اليوم أيضا أن نتحدث عن ركن آخر من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، هذه ثلاثة أركان. فكل ما أخبر الله عز وجل به من ذلك وجب علينا أن نؤمن به وأن نجزم به. فهناك إيمان إجمالي بأن لله ملائكة وبأن لله رسلا وبأن لله كتبا، فنؤمن بذلك، نؤمن أن لله ملائكة يفعلون ما يؤمرون، يمتثلون أوامر الله، ونؤمن أن لله رسلا أرسلهم للعباد ليخرجوهم من الضلالة إلى الهدى وليقودوهم إلى رضا الله والجنة، ونؤمن بأن لله كتبا أنزلها متضمنة لكلامه سبحانه تكون بها هداية الخلق. وكذلك نؤمن إيمانا تفصيليا بمن سماه الله من هؤلاء، فنؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان لأن الله قد أخبرنا بذلك. وفي الرسل نؤمن بأولي العزم الخمسة، ونؤمن بمن ذكر الله أسماءهم في كتابه وهم فوق العشرين، وكذلك في الكتب نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن لأن الله قد سماها. وهكذا أيضا نؤمن بالأعمال التي تنسب إلى هؤلاء الملائكة، فالله جل وعلا وكل ملكا بالموت يقبض أرواح العباد، ووكل 19 ملكا خزنة لنار جهنم، ووكل ملائكة بالرياح وملائكة بالأمطار، وهكذا ممن سمى الله عز وجل أعمالهم. والإيمان بالملائكة يدفع العبد لعبادة الله، لأن الملائكة يراقبونه، ولأنهم لا يعصون الله فيكونون قدوة حسنة للعباد. وهكذا الإيمان بالرسل يوجد قدوة للناس في العمل الصالح وفي الدعوة إلى الله وجعل الناس يحبهم الله ويحبون الله في إرشاد الخلق إلى التوحيد وأنواع الطاعة. وهكذا في الكتب عندما نؤمن بها يدعون ذلك إلى تأمل القرآن العظيم والنظر فيه وأخذ الأحكام منه وجعله حكما على أمورنا. فلعلنا نقرأ بما يتعلق بالإيمان بهذه الأركان الثلاثة. نعم.

كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك من الإيمان به أن نعتقد أنه أفضل الرسل كما ورد بذلك النص. وأما الإيمان بالقرآن العظيم فأن نؤمن أنه صدق كله، ليس فيه شيء من الكذب ولا التناقض ولا الاختلاف، ونؤمن أنه يجب العمل به ويجب تحكيمه، ونؤمن أن من حقه علينا أن يوجد في الأمة من يحفظه، فلا بد في كل زمان من وجود حفظة يحفظون هذا الكتاب. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهكذا نؤمن بأنه يجب تحكيمه والتحاكم إليه، ويحرم التحاكم إلى ما يخالفه. فكل هذا من مقتضى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل عبادته، وأن يتقبل منكم ومن جميع المسلمين الطاعات، ومنها حج البيت، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجمع كلمتهم ويؤلف ذات بينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح، وأن يحببهم إلى عباده ويحبب العباد إليهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: ما الفرق بين الصفات الفعلية وأفعال الله؟ الصفات الفعلية تتضمن أفعال الله، مثال ذلك الرحمة صفة فعلية تتضمن أنه يرحم، تتضمن أنه يرحم، لكن هناك أفعال لا تتضمن صفات ففيها فعل ليس فيه، فكل صفة فعلية فيها يترتب عليها ويلزم منها إثبات فعل لله، لكن هناك أفعال لا يترتب عليها إثبات صفات لله سبحانه وتعالى. أثابكم الله. يقول السائل: هل وردت السنة المطلقة هل وردت السنن المطلقة بين المغرب والعشاء نصا؟ يشرع للعباد أن يتقربوا لله عز وجل بنوافل الطاعات، ومن ذلك السنن والنوافل في الليل، وقد جاءت النصوص بالترغيب في صلاة النافلة بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. هذا كما يشمل ما بعد العشاء يشمل ما قبل العشاء. وقد ورد أن هناك صلاة مستحبة بست ركعات بين المغرب والعشاء، لكن الحديث الوارد بذلك ضعيف، وإن كان يأخذ به بعض الأئمة، لكن يقال بعدم التقييد في هذا الباب بعدد معين من الركعات. أحسبكم الله. يقول السائل: كيف يقضي الحاج أيامه في مكة قبل بداية الحج؟ مكة موطن فاضل تضاعف فيه الأجور، ومن ثم فعل الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بأنواع الطاعات. يمكن أن نعيدها إلى ثلاثة أنواع: أولها الابتعاد عن المعاصي تقربا لله، حتى في مجرد الهم بها أو إرادتها بالقلب. قد قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن ثم تتقرب لله بالبعد عن المعاصي، ومن ذلك معاصي الجوارح: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، معايب الآخرين لا تتكلم بها سواء كانوا من الحاضرين أو من الغائبين، وهكذا بصرك احفظه من المعاصي، لا تتساهل في النظر في وجوه الأجنبيات فإن هذا من المحرمات، سواء كان ذلك بالنظر في وجوههن مباشرة أو النظر في صورهن في قنوات التلفاز أو في وسائل التواصل أو في الإنترنت أو في غيرها. وهكذا أيضا في سمعك، لا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل. والنوع الثاني من أنواع الطاعات أن تحسن إلى العباد بقولك ولفظك وإرشادك. من وجدته يعصي الله فانصحه بلطف وبقول لين تتقرب لله عز وجل بذلك. والثالث أنواع العبادات التي أمرنا بها، أمر وجوب أو أمر استحباب، سواء كان بالصلاة أو بالطواف أو بالدعاء. وهكذا هناك نوع رابع، بأن ينوي الإنسان بأفعاله التي يفعلها الاستجابة لأمر الله والتقوي على طاعة الله: تنام، تأكل، تتحرك ليتقوى بدنك، فيكون هذا من طرق نيلك للأجر والثواب. فلا تفوت على نفسك هذه الأيام الفاضلة، خصوصا أن عشر ذي الحجة قريبة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا حاج متمتع، فهل يجوز لي أن أطوف أن أسعى قبل أن أذهب إلى عرفة؟ المتمتع أول ما يقدم يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم يتحلل، ثم إذا جاء اليوم الثامن فإنه يحرم للحج، يبقى عليه طواف الإفاضة وسعي الحج. طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد أن يفيض الناس من عرفات، من فعله قبل ذلك لم يجزئه طوافه. والسعي الذي للحج لا بد أن يكون مع طواف، ولا يصح سعي وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى مع الطواف. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال له: افعل ولا حرج، فنقول هذا فيه مقارنة السعي للطواف، وأنت الآن تريد أن تفصل بينهما. وبالتالي هذا السعي لا يصح إلا أن يكون مع طواف مشروع يكون نسكا. ومن هنا فلا يصح للإنسان المتمتع أن يسعى سعي الحج قبل يوم عرفة. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الدعاء عند الملتزم؟ أما بالنسبة للمفرد والقارن فإنهم أول ما يقدمون يطوفون طواف القدوم المستحب وهو نسك، ثم يسعون سعي الحج الواجب، ومن ثم لا يجب عليهم سعي آخر. الدعاء في الملتزم ورد فيه حديثان، أحدهما ضعيف الإسناد والآخر ضعيف جدا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أو حسن أنه دعا في هذا الموطن، ولم يثبت عنه أنه أمر أصحابه أو رغبهم في أن يدعوا في ذلك الموطن، ولذا فمثل هذا لم ينقل عن أهل العصور الأولى بإسناد ثابت، ولو كانوا يفعلونه لصح السند في مثل هذا. والمؤمن مأمور بأن يدعو الله خفية، ومن ثم فدعاء الإنسان وهو مختف غير بارز للناس في أطراف هذا المسجد أولى من الدعاء في ذلك الموطن، بل نرى أن تخصيص الملتزم بالدعاء ليس من السنة في شيء، بل هو مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضوان الله عليهم. أثابكم الله. يقول السائل: هل ثبت أن الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب؟ وهل هذا يختص بالرؤية الأولى؟ وما كيفية رفع الأيدي عندها؟ لم يثبت في شيء من النصوص القرآنية أو النبوية أن الدعاء يستجاب عند أول رؤية للكعبة، وإنما هذا من تخريف بعض العوام. وقد جاءت النصوص بأن الله يستجيب دعاء الداعين، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. في الحديث الآخر قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وحينئذ تخصيص مكان بأنه أحرى لإجابة الدعاء لا بد فيه من دليل، فلا يقال بأن هذا المكان أحرى لإجابة الدعاء إلا بدليل. وهكذا في الزمان، دعاء عرفة حري أن يستجاب لورود النص، الدعاء في الثلث الأخير من الليل حري أن يستجاب لصاحبه كما ورد في الحديث. فإن قال قائل: لما خصصت هذه الأوقات أو هذه الأماكن بإجابة الدعاء، مع أنكم تقولون بأن الله يجيب دعاء الداعين؟ فنقول: إجابة الدعاء لها شروط ولها موانع، مثلا أكل المال الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء، لكن في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة يستجاب للعبد ولو لم يكن معه أو ولو انتفت بعض شروط إجابة الدعاء. أثابكم الله. يقول السائل: ليس لي مكان في منى، فهل يجوز لي أن أبقى في العزيزية؟ من لم يجد مكانا مناسبا للمبيت في منى سقط عنه هذا الواجب، لأنه أصبح من أهل الأعذار، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة الذين يسقون الحجيج عند الكعبة بترك المبيت بميناء، ورخص للرعاة الذين يرعون البهائم بترك المبيت بميناء لوجود العذر عندهم. فمن لا يجد مكانا مناسبا في ميناء أولى بالترخيص من هؤلاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أشتغل في خدمات الحجاج في مجموعات كبيرة، فهل يجوز لي أن أرمي بعد منتصف الليل؟ في يوم في ليلة المزدلفة يرخص للنساء ومن يكون مع النساء ولأصحاب الأشغال والأعمال أن يرموا من منتصف الليل، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للنساء والضعفة ومن معهم أن يغادروا مزدلفة بليل، كلمة بليل تعني معظمه، فمن غادرها بعد منتصف الليل فإنه يجوز له ذلك. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المغادرين من أن يرموا جمرة العقبة بليل، ولو كانوا لا يصح لهم أن يرموا بليل لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن أم سلمة أنها رمت ثم عادت إلى خيامها في منى مع طلوع الفجر، مما يدل على أنها رمت قبل الفجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل الصدقات التي أجعلها لأمي ولأبي بعد وفاتهم؟ ما هي أفضل الصدقات التي تجعل للأبوين بعد وفاتهما؟ نقول هذا يختلف باختلاف حوائج الناس، فمتى وجدت حاجة لشيء من الأشياء فإن الصدقة به تكون أعظم أجرا. فإذا كان الناس يحتاجون إلى الماء فالصدقة بالماء أعظم، وإذا كان الناس يحتاجون إلى شيء من الطعام كانت الصدقة به أعظم أجرا، وإذا كان الناس يحتاجون إلى الثياب أو إلى اللحمان أو إلى الطعام كانت الصدقة بذلك أفضل. فالمقصود أن فضيلة الصدقة تختلف باختلاف الحاجة إليها وباختلاف قدرة المتصدق. بعض الناس يتصدق بعمل طبي لكونه طبيبا وينوي أن هذا العمل أجره لوالديه، لأن هذا من الصدقة، والصدقة يجوز إهداء ثوابها. بارك الله فيكم وغفر الله ذنوبكم وغفر الله لوالديكم وأصلح الله ذراريكم وجعل الله عاقبتكم إلى خير في دنياكم وفي أخراكم، يسر الله حجكم وتقبله الله منكم ووفقكم لأنواع الطاعة والصدقات فيه، كما أسأله أن ييسر للحجيج حجهم ونعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.